لذلك كما سمعتم في الكلمة بعد الفريضة أن كل أحد ينبغي له أن يسأل عن السنة فيما يعرض له ما أشكل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النساء تسأل، هو الكلام خاص بالرجال، حتى النساء تسأل وتسأل عن هذا. وقد بينت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي معاشرته أهله وفي مخاطبته للنساء، نساء الصحابة المستفتيات والشاكيات وغير ذلك، بينا السنة. ولذلك الله عز وجل قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وعظ الله عز وجل نساء نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات من سورة الأحزاب، هذا دليل على مسؤوليات النساء أيضا في بيان السنة لبني جنسهن المسلمات وغيرهن. وكما أن النساء، فهو النقطة هذه بالذات، أن النساء تبع للرجال في الخطاب فيما يخصهن ما يلزمهن تجاه أنفسهن وتجاه أزواجهن وتجاه أولادهن وتجاه محارمهن وتجاه أرحامهن وتجاه من يلتقين به، فإن الجن تبع للإنس في هذا، الجن تبع للإنس. ولذلك مثل ما جاء الجن وفود من الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عنه وسألوه واستفتوه، فإنهم يحضرون مجالس العلماء الربانيين من الإنس، يحضرون يسألون ويستفتون ويسمعون. في وقائع، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله شيء من ذلك أيضا، وذكر العلماء في كل في زمانه شيء من هذا، مناسبات وحوادث هكذا. لو لم يتيسر لهم شيء يخصهم يجب عليهم أن يحضروا وراء الناس يستمعوا، لأنهم مسؤولين مكلفون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا ينفعهم أنهم مستترون عن أنظار الإنس، هم مكلفون ويجب عليهم أن يتلقوا دين الله عز وجل ويفهموه على وجهه ويعملوا به ويكونون أسوة صالحة فيه ويدعون إليه ويبلغونه على أكمل وجه وأحسن وجه يستطيعونه، وأن يقوموا بالحسبة في بني جنسهم في البيان وفي الأمر المعروف وفي النهي عن المنكر إلى غير ذلك واجب. وكان مما لفت نظري في أيام آخر أيام شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في عدة لقاءات ومحاضرات أنه ردد أنه يجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله ويوحدوه، يعني يجب عليهم ما كلفوا به ديانة وعبادة لله جل وعلا تقربا إليه وطلبا لرضاه وحذرا من سخطه، طلبا لرضاه ومثوبته وحذرا من سخطه وعقوبته سبحانه وتعالى. فالنساء من الإنس تبع للرجال، والنساء والرجال والنساء من الجن تبع للإنس هكذا. والجميع يجب عليهم يتعاونوا على البر والتقوى ويتناهوا عن الإثم والعدوان ويتواصوا بالصبر وبالمرحمة، يتواصوا بالحق وبالصبر وبالمرحمة، وأن يسألوا وأن يبحثوا عن كل ما يحتاجون إليه. أمور بدهية، فمن أراد الزواج يحتاج إلى أنه يسأل قبل الزواج والدخول بامرأة عن لوازم العشرة، الواجب والمستحب كيف يعاشر أهلها إلا بهذا؟ وهكذا إذا أقبل رمضان تعين على كل ناصع نفسه أن يتفقه في أحكام الصيام والعبادات المرتبطة برمضان. وهكذا إذا كان من أهل الأموال يسأل عن أحكام الزكاة والصدقات، ولمن تعطى والنسبة، نسبة ما يعطى، ومن أحق الناس بما يعطى. إن الصدقة على ذي الرحم صدقتان، صدقة وصلة، وعلى ذي الرحم الكاشح المضمر للعداوة الذي في نفس الشيء تكون ثلاث صدقات. وهكذا إذا جاءت أيام المناسك يتعلم الناس المناسك، خصوصا من أراد أن يؤدي النسك. إذا أقبل الشتاء يتعلم الناس أحكام الشتاء، يجب على أهل العلم أن يبينوا، ويجب على عامة الناس أن يتعلموا ويستبينوا. وهكذا من ابتلي بالمرض نسأل الله العافية للجميع أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالمرض، كيف يؤدي عبادته، كيف طهارته، كيف صلاته، كيف كذا كيف كذا كيف كذا. ومن أيضا شعر بدنو أجله لشدة المرض وإياسه من نفسه أو غير ذلك، أو جعل الخيرة لله في مستقبل أيامه، فيسأل عن أحكام الوصايا حتى لا يخطئ، فلا يحرم وارثا من ميراثه، ولا يوصي بجور، ولا يوصي بظلم، ولا يترك الوصية اللي فيها براءة الذمة وأداء الحقوق المستحقيها. هكذا، وهذا جميع يعني يلزم الجميع من الرجال والنساء ومن الجن والإنس. ولماذا قدم الله عز وجل الجن على الإنس؟ فلا يغريهم كونهم مستترين عن الإنس أن يتركوا دين الله وشرع الله عز وجل ويعرضوا عنه، بل يرجعوا إلى مراجعهم إن كان عندهم مراجع، أو يرجعوا إلى مراجع الإنس. هكذا، فكل من بلغه دين الله من المكلفين يجب عليه أن يعتني بدين الله عز وجل، خصوصا ما يتعلق بالمناسبة وما يكون هو أهلا له لتوفر سببه. فيجب هذا، ما يهمل دين الله جل وعلا، ولا يهجر ولا يترك، لأنه إذا عطل وهجر نسي، كنت سببا أنت في نسيانه وفي هجره. قال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أول الهجر هجر القرآن العظيم، ثم هجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هجر العمل، ثم هجر البيان، كل هذا من الهجر. ولا يجوز الهجر، أن يهجر دين الله عز وجل. وإذا تواطأ الناس على الهجر والإعراض والغفلة تواطأوا على الإثم والعدوان، فهذا أمر ينبغي التفطن له والعناية به. وليبلغ الشاهد منكم الغائب، أنتم ومن يسمع، هذا تنبيه وتذكير لأمر مهم جدا. وكيف يغفل الناس عن هذا؟ والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. ليش صرفهم الله؟ لأجل أن تقوم عليهم الحجة. ولذلك وفقهم الله فولوا إلى قوم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه يعني الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فتفقهوا وعملوا واغتبطوا وذهبوا منذرين داعي ووعظوا وذكروا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا: سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ولنشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. واعتذروا قالوا: أنه كان يقول سفينة على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول إنس والجن على الله كذبا. وأخبروا بأن الذي حملهم على ذلك أنهم رأوا حدثا كونيا، رأوا أن السماء حرست بالشهب وأن هذا أمر مهم ينبغي أن يعتنى به. وذهبوا يبحثون في الأرض حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الليل في وادي نخلة فتدعوا إلى حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم: للجن أفقه منكم. لما قرأ سورة الرحمن ما سمعوا آية، فبأي آلاء ربكم تكذبون؟ تكرر في السورة. قال: ولا بشيء من آلائك يا ربي نكذب. والآلة يراد بها أمران، يراد بها بديع الصنعة وإحكام الخلقة المخلوقات عموما، ويراد منها النعمة الآلة. فهي نوعا يتعلق بالإحكام في الخلق والإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والحكمة من الخلق وتهيئة المخلوق لما خلق له، ويراد منها الإنعام على الناس. وأعظم الإنعام الإنعام بالدين والهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليش حفظه الله؟ ليعمل به ولا يهجر، فلا ينسخ هذا الدين ولا يبدل، لكنه يهجر في آخر الزمان. لا تكن أنت سببا في هجره والغفلة عنه والإعراض عنه، فيقتدي بك غيرك ويتبعك غيرك على ذلك. انتبه لهذا. ولا تقوم الساعة حتى يعطل الدين ويجهل، فلا تستقبل الكعبة ولا تقام الصلاة ولا يعمل بشرع الله، يهجر يعني فقط، ولا هو محفوظ موجود. لكن هم تسببوا في ذلك، يتحملون التبع، وعندئذ يفسد الملكوت هذا الظاهر، ولذلك يزيله الله جل وعلا، ويأتي بحدث القيامة وينقل الناس من دار العمل إلى دار الجزاء، لأنهم بالموت ما انتقلوا انتقالا كاملا، انتقلوا انتقالا جزئيا. ولذلك كل من مات في الأرض، وقد يكون في البحر وقد يكون بين السماء والأرض، فإذا جاء الخلق جمع الرفات، كل رفات إلى أصله إلى نواته، ثم أعيد الخلق مرة أخرى.